الله الرحمن الرحيم. لا أخشى خشية تكاثر نتوب خيرين من الجنة فإن عرفك أحمد ما لإخواننا لك ما شاء الله. غير رمضان هزار شوار فرد. الصلاة جامعة جامعة، الصلاة جامعة جامعة، الصلاة الصلاة. هلموا إلى صلاة السنة في عيد الفطر رحمكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بین سه همراه که سن بین سن دو تو با فاصله تن داره الله اکبر و جهت و جهت و جهت و جهت و جهت فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته وتحياته الطيبات على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه المجاهدين المخلصين. قال تعالى لقرآن لباري روزي رمضان تكاليفه توكل لتكفر رضوى مسرحة أسلميك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. قال متعال إنسان يدرس كدوة لنا جاندار ولا بتفاوت الفريق هو فبسرين تفاوتك تدرس إنسانك أتواني تشخيصي بوا أما سكة جاندار ولا هر كان نوع زندگي اكن كتواو اسرادكي تقريبا هر او جور زندگي ازانو جور ولي كريمية ولي انسان هر فجدي اتواني جور زندگي اكا خاصي وخراوي بو زندگي انسان والمسرحة بعضك خاصن بعضك خراون بعضك فرخاصن بعضك فرخراون أعم خاصي وخراوية فقط بو زندگی انسان مطرحه، بو زندگی جاندار ولتر مطرح نیه. شیر هزاران و ملیون ها فرزیده هر وقتی از زندگیه که اما مطرح نیه دو جی بازه لأفرادی شیر ول خاطه کن با شفقت با گذشت با اخلاق ولی بعضی جان خراون افرادی جشت هر وقتی که باقی جاندار ولتر هر بوجوره ولی افراد انسان دوست من ازانین چنه فاصله ول لخاصی اخراویه هست. هر فرد اتوانه خاص به هر واقع اتوانه خراو ده، اتوانه فرق فرق خاص به اتوانه فرق فرق خراو ده. وقتی ازانین اعم توانایی به انسان هست بو خاص بونی بو خراو بون روگه ایک لازمه بو اما که ام انسان برو بر خراوی نکه لباتی دیه که انسان خراو بیه که انسان خواب و اگریش بکریه روگه هست بو امد بیه که فره خواب چونکه اتوانی خواسته هر واقع اتوانی خراو بیه اگر ویل بکریه برلا بکریه بار خراوی آسان تره لکت طبیعت حیوانیا نمیزید تره اره بو جره لیتو وازالم ولو شاسد ولو منحرف ولو خائن ولو پشتو بشرف ول بسریاناتو که خبر من هست لدنیا انسانه لو وقتی برو بار خراوی ارم چه هم بسراتو. ولی اگر برنامه ایتی بو دان لیه روزه ایتی بو معلوم بکنیه اتوانه لبعثیه و لجاوه خراویه و حل برو برو برو بیش برو جاوه خاصی لرده سراف و روکو پیه که که تناسبی هسلت شخصیت انسانیه روکه دروه کامل بیه. آیا انسانی خویان اتوانی برنامه بو خویان دانن؟ اگر قرار بیدیدین بله اتوانی برنامه دانن بو انسانی خراو نوم و خاص دن اشید چه دایدنه؟ بو سواد ول معمولا نه پس اشید با سواد ول دایدنه فکری به کمیل دنیا اول واب بلبختی و کلولیه که بشر ایتشه به دستیه و هست بشر به دست به سوابیل و بدبخته به سوابیل مال عالم نمیران کرده به سوابیل امجشت نعمتی للم مناطق مختلف دنیا و طالانتن به سوابیل امجشت نعمتی لتیرن لکارخانه ولا ایتن آذر و ایتن بوم و ایتن وسائل لبین دزن بسر به سوابیل نعمتی لخواتیرن ایتن أن مواد السمية هيروين ومشروب وأنواع السلة خطرناكو أين درخواز بشري ليدا بشري كيفي طالان أكن أما كار بي سوادا نا حقيقة أوسكا مدير تأريخا هميشة زجو بدبختية ليك بشر ايكيشي بدس با سوادي لو ايكيشي تس خطر با سواد روسنا با سواد نية كبتواني غير خوشبختي بو بشر دارني سوكا أوسكا ايوني سوكا هر كيف بوبختي ايامين لكل تاريخ بشرة هل بدك بوني ايديك باسواد واحد بس خد باسواد بون كافي ليا بو اوكا رجتا انكا بو خوشبختي بشرة انكا ايامين باسواد كلين افراد لكل تاريخ بشرة بدبختة وقت باسواد الامل بدبختي بشرة شون انتظار من بيديزين باسواد ولي دابنیشن برنامه دادمن بو خوشبختی بسر غریبی ها نه کلیه اصلی چی ام برنامه دانه بو بسر اولا ازانه ام بشره سر اولا ام ترکیب عجیب و غریبی ام بشره داغا اولا ام فکری ام مادیه لطول تاریخه لشوازه قرنمو برا لجاهلیت و بطرسی شوازه قرنمو برا بر لویسا ایسیسا هل وايزن اما الدهرة اما الرزقارة اما تليعته ان جاندار ولي يدرس كدوه بشري يدرس كدوه وهل بوجورة بحكم تليعت اما انا امرنه بدين اسم او انا وفكريان بحثو من حتى لكن تاريخ عيان اجوا ولي فرا روسنا كامقصة شقصورة لكيتا سادة نتسيكا جسكس اتواني حالي بيه انسان جاني هف حياتي هف ماده حياتي هست مگر ماده ماورای امجان دار غلب بولین و نظر حياتي هاتوا اولین حياتي تانیا اگر ماده انسانی درست کرد و جان داری درست کرد خود خیاطی نیم خیاطی لکنه هوا داره انسان اما ساده نیست که لذا انسان اضافه لحیات عقل شعور درک امیر و عجیب و غریب ولا بسی وجودی هست ماده عقل و شعوری هست نه بدیهی نیستی ماده انسانی درست کرد به ایم عقل و شعوری لکنه هوا داره با انسان آمن سفر افتاده و نکسی زرعی پیزانی سالم ده نخلط یاوی بقصه و لمسلی مزخرف بسعیل و لسرگزان کننده یا سو ان یکی نوی گریتی زی حقایق بساریت و لبر مزایای کمورد نظریه سر خاص اتوانی حالی بیه که خیر نتنها انسانی جاندار ور ناتوانن لخویان و درستون بلکه خود ماده ساده ترین نیزو چکترین جزء ماده که مثلا ایسه پی ایجن اتم دانه ایج اتم او که به ذره مستور بوار اما ناتوانی لخوا او نظمه تیاب کاتو دویشه او موجوده عجیب و غریبه هر او مکه نهاد انسان منحرف نویه درکی منحرف نویه سو انیتی نویه اما حالیه ایج لأسه موجوده لخ انسان نترف چه قدرته که درست بوه لطرف قدرت که وقت هم ماده درست کرد هم حیات آیات ماده به حیات و به جان هم عقل و شعور و اوجست قوه معنوی و آیات ماده به جان انسان درست کرد لن ماده بگست امتیازات و چی اتوانی برنامه دابنی بوسته کسی کبله و دوسته او تأناسه خواه انسانی خلق کرده و او خاصی ناسه او اتوانی برنامه بودانی او اتوانی وهار بو رسموکا کدباتی او بیوت خراو بیوت خواست لطول تاریخی شاک ما شاک کن بین برو خواست اوانا واواقعا سنبلو نمونه لخاصی بون فقط و فقط پیغمبران بون علیهم الصلاة والسلام لطول اوانا کل سر دو اوان سون فقط اوان بون خیر بون بو بسریت فقط اوان بون ظلمیان نوه ظاهرتيان نوى قدرت مقام دعيه وأداء أتواريان جرت نوى فقط أوان بون بتوا وجود يان وهاول يان داوى زحمة يان كشاوى تلاش يان كبير بو أو خلص كسة آسائش وخوش بختي خوان هميشه لعزاء وسختي بدبختي بون هر پیغمبران و پیروان پیغمبران عليهم الصلاة والسلام هیچ كسر نوى اگر كساني تنش بون كظاهرا پیرو و پیغمبران نوون مساکی اخلاق کیان ریشون کیان لپیغمبران و کیان دیلیا هر نوع دستور اخلاقی هر نوع دستور کجنبول معنوی بو انسان پرورست کاد و تعیین کا مساکی اگر تو سر تعلیمات پیغمبران ملانو هاتوا جا افراد هن که آگاهانو همه جانبه ریگه پیغمبران اگرن أفرادي هل أجل آقاهانوها مجانبانيا لايكم أخلاقكيان رفتاري غوصتين لو رضي لو شيرون وافي غنبران عليهم الصلاة والسلام إعلان ينكبيا مجموعا وقت طول جندقي بسرت مساتي أو أوضاع أحوال بسر بسراهاتيا تريسكي نور روشنائي كخير خشي عدالة رجاني بسر بسريتي أكفي تبرتوت مساتي فقط أو تريسكي نور سوا في غمران عليهم الصلاة والسلام هاوديا نبو بسريت هيد شيء تبنيا لما وراء تعليمات في غمران وعليهم الصلاة والسلام تاريخي وفساد وظلم وانحراف الجنايات الآن في الدنيا ما سايتن اوانا واهان لسر ريجي حضرت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصادقانا هولي بوئوان ما شايدن بجان كان بجان مرتب تناسي على وسه بل كبسر لجير بوضخ يلجير ندرو بس كبسر نزاد لن ولي لبرابر اوانا وسه اوانا وانين لسر ريجي تغمروا صلى الله عليه وسلم برعكه مرتب بانواع ريجيوان ولو بعبارته لسر الزميل ولو بس عارين في الجارب خريف طالان بشر خريف ظلم زور نسبب بشر خريف تخطير بشرية كلا طالان ظلم زور خراوسر بشر سوكة استبداد أنوين بشر بشرا إجازي دم كذنوي تيناوين إجازي تيناوين رأي أقيد ونظر خوي بيزي خراوترين ظلم خراوترين استزعاف نسبب بشر إذا عرفت الوقت اراده و شعور درکی تختب کهی نیلی او وا ازانی او وا پی خوصا بیدی پی بیانی که او وا لروی اخلاس وا نیجو بدرو جلسه تجیر و گریتی به مجم بخلدنی مخلصانه و صمیمانه شو بخاص ازانی ریلی بزی نیلی بیدی پی استضعافی جنبه هست جنبه مادی جنبه معنوی جنبه معنوی تواو سختره به جنبه مادی و خراوترین جنبه استضعاف یعنی مزم تحقیر کردن مزم نزیر سارا قرازان عبارت لو نوع ظلمات استضعاف نیلی مردم رأی و عقیده سمیمانه خویان آزادانه بیان کن حد اکن استیف یا دنیای امروز آئینیم أعم نوع الظلمة خطرناك ذا أم نوع كإنسان ذات تحقيقة ذات إنسان بإنسان أسهيته الدريق خوان بإنسان أزان بإنسان خساوكا كرأيا محترمة آراء وخارجة بهجر مجيئ الهيئة تحمالية كان بمازم بمن مجمع ولي باقي مازم مطلقا رأيا محترمية أخيليا الزكيسية أما اختراو ترين نوع توهينة ببشريات لا شرق وغرب أنواع استضعاف وجودها في نظام الغربي وفي نظام الشرقي لا ولاتين الشرقية أجر مقدار لبعض جهتك جنبين مادي تأمينك بو إنسان كلينيسا فواصل طبقاتي فوق العادة محكمة لولاتين السرمايه داري دائما الزيغلي بديرت بسقلت حكومة السرمايه دار كقدرة حكومة فالدستيا ولكن لبرابره كمختص الرفاهي إمكانات اقتصادية تأمينة بغسر أم نوع استضعافها استضعاف معنوي صار معنوي استرداد دكتاتوري سلب حق رأي لما زنكرجن أما خراوترينا أجر لغربة آزادي الرأي وعقيدات هس برخص بالظاهر ولباطنا هل يك اجا السرمايه دار كالان الثروه ودرامد ومحصول زحمه ما يدم اكن اوان كسلم يستجان على هذا الاسلام ومجموعا دنيا امرو سرجدان لبين عندي جوره في سما حكومتها في سمول الشرقي في سمول الغربي كان خير ابو بكر وهل في شر هجتي بلا هل كان ممكن جنبه الخير به ولا تنجين جنبه شر بلا أما إسلام شاء أو رجوات غمبران إنسانيان داء عليه الصلاة والسلام شاء مطلقا أو واجب بي استزعاف دي كما دي سمعني محكوم يكا نابود يكا لبيني أوا فقط أو رجوات رجو سعادة بوثا بومك أو كسوا أو رجوات إنكده إنسان أناسي لري خاص للخيو لري آمال آوات الخيو بمعنى داناني احتياجي فيني والله غني عن العالمين ونیا احتیاجی که جلو رسولیت بو او برنامه بو برنامه مرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر بو خسبون و درسبون و متعاربون زندگی انسان برنامه دانه ولی اگر با سواد و دانشمند و برنامه دانه بو انسان لری او که خوان ایزانن که اولا ناقصه ثانیا او ایزانن که کلا لست اعمال و آرزو و خوانا برنامه بو بسریت دانه بخواه المتعار كبرنامه ابو بشر دانيارا هل لو وقتوا كبشري خلق كذيو اولين تعليماتي بو ناردوا برنامه ولكي بو دانيارا كبتواني ريغي خاص بفيري بكثي كسر بار خاصي لو مسيرة انحرافية وانسانية لبحثوا من حد توشي اوام خوم ذاتوا بل المسيرة عالية انسانية بريتا بروا يكي لو تعليماتا ادارة للرغزو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ومن فقط إما خسر إخواب إن خواهي متعال برنامه متعالي دوريب وإما داني عليهم بشر بل إما داني علينا لو وحتوى بشري خلق كدوى رحمة وشفقتي لتك بشرابوى ريدي خسبختي وسعادة وعظمتي بوتعين كدوى كريتك لأرثان أو ريدا لسرائد أو ريدا عبارة للروزو بو چه روزو آمله که بو خوشبختی و سعادت انسان خلیه کنو انسانون بو چه بو بختون هنشاتی دبرو سعادت نسون نفس خویان اکیز نسون آرزوه خویان آرزوه زور خوریان بو تیره زاله و بستریانه خو خوشنیسی غرائز خوشنیسی اما این فرائز وکا انسانی جور جور مسیر لیل فساد و انحطاط و پسیف افیرون اگر تسلیم بون به هوای نفس نوید اگر ضعیفون لبرابر غرائز و نویشه انسان چون اتوانی غیر خرایی بسیره هیچ وقتی هر کسی انحرافی شد خاص خاص هم بکولا ایدوزی تک مساعتی لبروسا که خل خوش برکا نفسی خوش برکا کسیس چون فلانا آرزو کسیس چون او معقول ده پی بیز الماسلا پیا معقوله ده کسیس چون او شهر سیابتا کسیس چون او قدر سیابتا کسیس چون او علمه ده کسیس چون او مالی خوش ده کسیس چون او رفاهی ده ساختمانکی خاص ده زینتالات ناو مالکی فرده مساعتی مجموعا هر که تو سر بر آرزوی نفسانی آرزوی نفسانی هر که کلالی و بوبختی و پستی و بیشرفی به سر انسان آتیره اگر گرسی این انسان نکسی که ناو امره گی پستی سیلی که جلک کدی برنی تو روزو کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون دلیلی هست روزتان بو بو تا اینتا مثلا او صبح تا اوارا او نخون او خوراک نخون امساس کن آیا ام مقدار خوراک تا پسندازه ای این ایرن بو مال خواه وک شخصیتون دنیایی ارباب دنیا لمردم اگر نو بو خوان ولیسی بیگر نو بو او نا ام عالمی درست کده ام کریزینی درست کده بتاو نعمتی نیو بو ایلا هر بو خوان ایر اللہ خرا حال اگر ایتون بالاخره هر بو خمانه جاب ما يجب بو خمانه يعني هر كسي بو نفس خوي نا هر بو مثلا لم عدك او بو او عدك ايكت مجموعا هر آيد اللي توب خلو بساليات پس بو سعب برنامه دانيالا لبرو نكسي نسر او ريغا ونفس سوار من جوه وغريزة سوار من جوه بيتا قلادو سعب من بمير خوي بمان رسمي بمبارو بوبارا برعكس يا قضية اما سوار نفسي اما سوار غریز من دیم غریز به اختیار اما دی لباتی او غریز من لباتی او نفس من دستیرم پیدوا وابکا وابکا وابکا برو حرچه حلطو بو بختی بیناوی بنوا اختیار او به دست ما دی هر وقتی میلم دیدیزم بلی با قوتکم میلم نویزم نخی با قوتناکم تنبینا تسلیدی که انسان تیایتا بسر نکویا چیم انسانی لیکن برو رگه خاصی اچن لأين ما كأتوان قولتين ده صلاة يعني هس أتوان خرايب كانوا أتوان خيانات كان نايتا ريغي خاكي أذن الإنسان يلنك مسلط بس النفس قولنا نسبة يعني تكو إنسان كان ترى معكوسة إنسان أخرى وكان نفس مسلط بس الأوانا إنسان خاصة كان خوانا كمسلط بس النفس يانا قال متعال روزي آبو أو سحيم السبيل لو وقت هو بس يخلق سبيل بس دعلي أم خصوصية بس أتوان خاصة أتوان خرا لمن هو الرجيب وتعين كده تستغلي هات كإنسان دون إنسان بو بستغلي هات هل أولا وخواه متعال أوان يدستو باب بشريت كي يسي جان وزر جالو دا مسائل مختلفة من آياتها لباري روزي و كمين جملة خواه متعال رجيب آساني زندگي ايما تأمين سجرة يعني سات من الصبح تائي وعلا دم خنبوسم سار برشيكي سينيكي تحمل كم زندقيم آسان كده لوكا آزار من نظر الله بن دم يخم خمو بخمو ظاهر أمسنا ظاهر أمسك الرجل آسانية بل كفتارة ولو قرآن أفرمي رجل آسانية زندقي تانا رجل زندقي تان خصفه ندنها روزو مجموعاً دين دين بو اوسا دين بو اوانا دو بو تان زندگي تان خصفه چون هل بو توضيحة كالبرا وطمان اوانا وا تسليم نفس تماسات النفس انواع الرجول بدبختية انواع الرجول فسادة بمتجا جامعي الجرسي بحر لإستراب ومدراني پر لخفتی فریشانی پر لبان و خوار پر لظلم و زور پر لدروز نسا پر لکلاف شدیتنیا وقتی بسر يلبرو بار نسأرون برو آواون لتكيب تلينا ولي أجر برأكس بوسا أجر بسر يلمتلد لهم بسر نفساتا دروكا نيريتا أجيب يسكر أسن غيبة يسكر أسن تخطير يسكر أسن ظلم أسن ليسكر أين ليسكر شايان هاو مال يسكرو شايان هاو ناموس يسكرو نا هيك سامنا معنا نالي دروس برأكس هر فردی حوالا خوی صداف که بطلاو قدس یه بو خسو آسایش دیگران و اجانین چون جامعه اول جامعه که ناخش سخت تال جامعه دوم که با جور انسانیه لباسیه من لفترابن تجاوز بخشوق دیگران کن لبر استفاده خویان هم لفتر خویان صداف کن با سعادت و آسایش دیگران ام جامعه واقعا زندگی خوشیه واقعا زندگی آسانیه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تن نظر مون او لحظه من واسیه تی زوری بوتان هاول یا برسیه تی زوری بوتان هاول دیگر وسیع سنت ما شای زندگی بکن انسانیت زنن وقتی وسیع معنا انسانیتی دی تماسا کی اگر انسانیت سیر او بون آواها و سار نفسیان بیرن دست خویان و مسلط من بسر آرزو والخویانا زندگیان پر ایل صفا پر ایل خوشی کم کنین نگرانی نارینه کم کنین خفت نارینه کم کنین زجر و داخل دل نارینه او زجر و داخل دل غلا و جامع اول بی ایمان ای کشن و مظلوم ور بده ظالم ولو ای کشن و حتی رفیق بده رفیق او ای کشن جن بده سو او ای کشن سو بده زن او ای کشن منال بده سباو کدائی او ای کشن لجامعی بی ایمانا حسی کسا بده حسی کسا و زجر کشن ولی اگر جامعی انسان لی آوائی پرورش کن هیچ کسی لده هیچ کسی که وزجر نا کشن سهلا هر شركة تطوال وجودي أخاك الرئيسي أولك بيتباع السهلية زندقية ما جمع آسائش وخشية زندقية دي جلال آل بروسك خالي متعال روزي تأمين سبيل الله سرعيما والله غنيا عن العالمين وانسي احتياجي كتك ايما روزي مجرين او احتياجين ايمين احتياج من هسفوز البرين ولكن وخواهات سلايك الشركة او جنب خيره ممكن بيت الشر وكتر وكما انسان مسافرك اريد سن كارك او كار لازم انجام بلا واهلك في اجر روزي مغري ذهن جنية نشاتي كما نتواني كارك ان انجام بلا نخشيك اجر روزي مغري نخشيك ليش تحتر ايته بالفعل الان مسألة خاصة بو انسان مسلح اوي كروزم او ايته اوست أليس التخطيط لغاية أولئك يوم لك آسان يخشي تجيل أليس التخطيط وهو حقيقة الديني بو خشي بو سعادة بو آسائش إنسان هاتوا بس لما ورداتها خواهي متعال كم أزوره من كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر اگر سرایت آوابو که روزی بیتا باعث ناسلامتی بسن بیتا باعث تکتل کار کرده مسافر کبرنامه زندگی عادی خوش شوانه ارد شون کاری کرده و کاری که انجام را لوحتا اتوانه نگری بخاط وقت کلی تیز انسان یلی هن اصلا دنیا دیو مازده مثلا عملون جراحی جن که دو دزگای گوارشیان که توانایی اولیه که فاصلون طولانی تغذیه نکریه یا يرينا ثوانيك قليلك كإجر ما كن يستعقب بيك هذه في وقتين في البيجريتو هل يجريك وقتك أول ذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن إنسانا لبرخة المصلحة نجيرينا ويجري أسن يجري وقتنا ثوانا ثوانا نية وقتي ثوانا يتوضيجين كلاو جواب يجري ولي أي أن إنسانا محروم بيلو فالورشة فحارونا نبو روزو خير وسعادة تجربه الإنسان. روزيك الإنسان مسلط أكا بسر نفسه. فين أكا نفس درجة اختيار خوي. لجير إطاعة نفس أسيت الدروة. أم إنسانك ناتوانا. آية. أسير محروم ديلا أو فيدو سعادتك إنسان لتوانا وقت الروزي أجرم. بس جيان أوي. نه نه یه محروم بید رجه ایست خواهی متعال رجه ایست نیشه این سلیه بایان رجه که ایست اما سکر نوعیک لوسائل مسلط بون بسر نفسا اما سکر دوان بر بیل مال دنیا دو حل کنی لتعلقات مال دنیا لما سر اخوان که دیگون بو هر روزی روزی چیزی بلا چیزی لو دا بحث کن لمخداری هر وقت ستر ستر کسر زحی اول ام چیزی وقتی الان مخداری لما الخوی لسر وقت خوی لخوی یا اکاتو بل برنوا ستر سمدین اما اکاس مسلط جو بسر نفس خویا چون با وقت انسان نفس خوی خوش کرکا مال دنیا خوی چی خوش کرکا ستر لما الدنیا او ریتو ايات ديگران بو بو نو ستيك استغفت يا كار سنفتا بو خاطر او بتراوي محروم منه لو فيزك انسان السالم في اجين بو بو نو روزي هو خوان متعال امر جاي بو ين تعين كدنا سيدي بو ين با لو جهة شو ستيك استغفت يا كار سنفتا خوانا اجل جهة بكيك يا نيلا انا جوري جوري في انسان يلي سالم كار روزك اجرم لرجيك وتسلط حياتا بس النفس خوانا خوان متعلم أم إنسان سالم يلد دبارة أو رجتي تريسي تأين كريا وعلى الذين يطيقونه تبية فعام مسكين هرواك أو معنى برين يهد كأجل ناتوان من إطاق يعني ناتواني لباتي هرواجي تبية بلن هرواجي معنى تريسي هد كأجل بنية مانية هل بجري إذا فدوك هرواجي الأجرم سرفكرة بولا نعمة كخمان تأذين سرفكرة بو مكا دبوني او انساكو روزي اوه لرجيك وتمنين اما اكاك مستلق دي بسل نفسيا خجلت لدس خويا دي اسير النفس نوي با لرجيك دي تو دبارة ام تستلق تيابكا نقداري لما الخوي لسر الخوي دواتا هاو نوع غريكا احتياج ينهاتي دواتا خير ومصلحة الجامعة كجامعة من هذه هسبو مال اوه لم رجي سوى سكي دا صلاة دا صل نفتا فيابكا نفس زليل و أسير كا لجير اختيار خويا وهروا تعليماتي تو دبارة لأن آياتا لم يرد غزوة هكا تولي كيسي أدل بسي جيتم هر أول دبارة بحث كثيري نفسر أسك فلسفين غزو كثير تقوى خشك كامين برا كامين ما شاكري لتعليمات قرآنا تعليمات أخلاقية تعليمات سكية يا برنامج لدى عملية تاكداية نبو إنسان ستيك هل يشأك في تبرساو هدف نهائية تراث هل برو بارع وسا ما ساتي تقوى فقط وفقط جهة ديرية برو تقوى إنسان برو تبرو برو تبرو برو تبرو أو نكامل أو نشخصية سياكا أو لم يت إنسان كتقوى سياكا تقوى سياكا تقوى تنفسي إرغالية الأخراني انسان يلي كأثير نفس انسان يلي كفست من حق ظالم الجوزار والتاريخ خائن والمتقلب والأمانة ما شاكي الحان لأل برابر خستكوا ما شاكي حالك الجانهر لا هيك جور خراليك كوك نوانية بطور عادي اوانا وا ريضي خلالي أجرم مجد بترسل مجد شيك تصور كان زيالي هسبوين خطري في هاتيا كوري كنو خوين ليلة بغن أجرنا هيتس وقت لانا غن لخلالي مهم أوسطة إنساني فرورس بدرس مقابل قوان هيتس وقت نر برو خلالي كمي أدني نيري صعود إنساني لس حتى منحط فاسد وظالم بوري اوان شي روحية وطبيعة كان هس ان انسانة روحية وطبيعة بمقابل قويدي اوان بطور عادي شوق ورغبتي عن برو خراوي فسادي